السند اللي عند الربيع بن حبيب او لعله يعني سمعه بسند اخر الله تعالى اعلم. وقد روي هذا تضعيف يعني لا، لكن من جهه المعنى عموما يعني يعني المعنى مقبول، يعني تعليم الاطفال فيه يعني اجر عظيم. الذي ورد يعني في الاحاديث الصحيحه الصدقه تطفئ غضب الرب، الصدقه يعني ف نعم ف يعني اطفاء غضب الله سبحانه وتعالى، يعني هذا المعنى ورد في بعض يعني الصدقه تعليم الاطفال يطفئ غضب الاب على المعلم ولا لا؟ نعم على المعلم، يعني قد بمعنى ان الشيء الذي يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، بمعنى ان الانسان هذا الذي يعلم الصبيان مثلا قد يكون فعل شيئا يعني يجلب له غضب الله سبحانه وتعالى، ثم يعلم الصبيان فيكون هذا كفارة لذنبه وسببا يعني لرضا الله تعالى عنه بعد أن كان الله تعالى قد غضب عليه. يعني كما أن الصدقة يعني تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، ف نعم كما يطفئ الماء النار. نعم، فكما أن الصدقة يعني قد يكون الإنسان يعني مذنبا ثم يتصدق ويكون يعني قد فعل ما يغضب الله تعالى ثم تصدق فيرضى الله تعالى عنه. فعموم يعني الصدقة، فالصدقة قد تكون بالمال وقد تكون بالعلم، يعني فمن هذا الباب يعني المعنى العام لهذا الحديث، يعني رغم ضعفه إلا أنه يعني فضل العلم معروف، والعلم يعتبر بابا من أبواب الصدقة، والصدقة تطفئ غضب الله تعالى. فيعني المعنى العام مقبول، يعني أن تعليم الصغار لكتاب الله، يعني أن تعلم الصغار كتاب الله، هذا المقصود. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. فالنقش في الحجر يعني يبقى ثابتا، تجدون مثلا يعني إلى الآن توجد مثلا في مصر والعراق وغيرها من البلاد نقوشات حجرية لها آلاف السنين باقية يعني كما هي. فالنقش في الحجر يبقى يعني آلاف السنين باقية. فتعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، يعني يثبت ويظل أثره باقيا موجودا. قال وقد مثلت لك، يعني بينت لك ووضحت لك من ذلك. وقد مثلت لك، يعني باب ايه؟ ضرب الامثال، يعني هو نوع من التبيين والتوضيح. يعني فبينت لك ووضحت لك من ذلك ما ينتفعون ان شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. يعني بينت لك ووضحت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه. يعني إذا حفظوه انتفعوا به، وما تعلموه يشرفون به، يعني ينالون به الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة. ويسعدون باعتقاده والعمل به، يعني تحصل لهم السعادة ويكونون من السعداء في الدنيا والآخرة إذا اعتقدوا ما في هذا الكتاب وعملوا بما فيه. قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. يعني يقول جاء في الحديث، يعني قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع أو وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني في مكان الإيه؟ النوم. قال فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغه. طبعا معنى قوله واضربوهم عليه العشر يعني تجويز للضرب، يعني عند الحاجة إليه، يعني وانعدام وسيلة أفضل منه، يعني ليس يعني تحتيما للضرب ولا حثا عليه، وإنما يعني تبيين لجوازه بعد بلوغ عشر، يعني لا قبل هذه السن. إذا دعت الحاجة إليه وانسدت السبل يعني الأخرى في الإصلاح يعني. قال فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. يعني يقول يعني هنا يشبه إيه مسألة تعليم الصلاة والنهي عن التفريق والنهي عن الاجتماع يعني في المضاجع والأمر بالتفريق بينهم وكذا، أن هذه الأمور يعني يؤمرون بها للسبع ويعاقبون إذا خالفوها يعني إذا بلغوا عشرا، وهذا قبل البلوغ. فيقول يعني فكذلك إيه بقية أمور الدين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل يعني بالصلاة ومسألة التفريق في المضاجع، يعني يقول ليس القصد أن هذا منحصر في هذين الشيئين، وإنما يعني كل أمور الدين والعقائد يعلمون إياها يعني قبل البلوغ حتى إذا بلغوا كانت إيه يعني العقيدة قد استقرت في قلوبهم وكانت الأعمال يعني قد إيه تعودت عليها جوارحهم يعني. فيدربون على الصيام، والبنت مثلا تدرب على الحجاب، حتى لو كانوا قبل البلوغ يعني لم يجب عليهم ذلك، ولكن حتى تتدرب عليه وتتعود عليه جوارحهم. قال وقد فرض الله سبحانه وتعالى، أو يعني في النسخة عندي سبحانه تعالى، بس الأحسن يعني دائما تلف في كتاب الله تعالى سبحانه وتعالى، لا أدري إذا كان سقط من النسخة أو لا. وقد فرض الله سبحانه وتعالى، حتى يعني لو قلنا سبحانه تعالى لا يضر يعني المعنى صحيح، لكن الأحسن يعني أن تكون كما في كتاب الله تعالى لو كان يعني هذا. عندي نسخة أخرى فيها وقد فرض الله سبحانه على القلب، ما فيهاش كلمة تعالى يعني، في نسخة أخرى من المقدمة وقد فرض الله سبحانه على القلب يعني. على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. يعني تلاحظون أنه إيه سمى اعتقادات القلب سماها عملا، يعني سمى عمل القلب اعتقادات، ف يعني يظهر هنا أنه يقصد بذلك أعمال القلوب مثل محبة الله تعالى وخشيته والخوف منه ورجائه والتوكل عليه ونحو ذلك، فسمها يعني عملا للقلب وسمها اعتقادا للقلب. فقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. هناك أعمال قلبية وأعمال ظاهرة للجوارح. الأعمال القلبية باطنة، يعني الأعمال القلبية يقال لها الباطنة، والأعمال الجوارح ما يعني أعمال الجوارح يعني التي يعمل بها الإنسان ويكتسب بها الإنسان كاليد والرجل والسمع والبصر، فهذه كلها من الجوارح. قال وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. قال وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وسأفصل لك من التفصيل وهو التوضيح والتبيين والتفريق بين الأشياء. فقال وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره، يعني لأن المؤلف اشترط على نفسه أنه سيذكر الواجبات والسنن والعقائد والآداب ومسائل الفقه، فقال يعني إنه هذه الأمور التي اشترط على نفسه يعني ألزم نفسه بها سيذكرها بابا بابا، يعني يذكر بابا ثم الباب الذي بعده. قال ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، يعني حتى يسهل على المتعلمين فهمه. قال وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وإياه نستخير يعني نستخير الله سبحانه وتعالى، والاستخارة هي طلب خير الأمرين، فهو يطلب من الله تعالى أن يرشده لخير الأمرين، إما بصلاة استخارة، يعني لو أخذنا الكلام على ظاهره أنه استخار الله تعالى يعني صلى ركعتين استخارة لله تعالى، أو بمعنى الدعاء يعني أنه يطلب من الله تعالى ويدعو من الله، يدعو الله تعالى أن يرشده إلى الخير. وبه نستعين يطلب من الله تعالى العون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة ومن كنز تحت العرش كما ورد في الأحاديث، ومعناها لا تحول عن معصية الله تعالى، أو لا تحول عن ما يكره سواء في الدين أو في الدنيا، إلا بالله، يعني إلا بمدد وعون من الله سبحانه وتعالى. ولا قوة يعني على الطاعة، أو لا قوة على ما يحمد ويحب من خير الدين والدنيا، إلا بالله، إلا بمعونة ومدد من الله سبحانه وتعالى. إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فصلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله تعالى عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة، فهذا التفسير يعني مأثور عن أبي العالية التابعي رحمه الله. والتفسير الآخر لصلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام أنها بمعنى الرحمة، يعني افتأت الصلاة بمعنى الرحمة أو بمعنى الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. فقال صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وآله وصحبه، فصلى على آل النبي عليه الصلاة والسلام، والآل يعني تارة تأتي بمعنى قرابته المؤمنين به، وتارة تأتي بمعنى عموم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوسع في معناها فتشمل جميع أتباع النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين به. لكن عند الحديث عن آل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الفقهية الخاصة بالآل، في أحكام من يستحق الفيء ومن تحرم عليه الصدقة وكذا، فهنا يكون الحديث عن آل النبي صلى الله عليه وسلم عن قرابته المؤمنين به، وعلى الخلاف بين الفقهاء هل هم بنو هاشم فقط أو بنو هاشم وبنو المطلب، يعني إلى غير ذلك. وصحبه جمع صاحب، وهو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وسلم تسليما كثيرا، يعني سلمه من كل شر وسوء في الدنيا والآخرة. قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة أي القلوب، من واجب أمور الديانات. يعني بدأ هنا إيه بذكر الواجبات التي يعني تنطق بها الألسنة وتعتقدها القلوب. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. فقال هذا مما يعني يجب أن يؤمن به الإنسان بقلبه وأن ينطق به بلسانه، يجب أن يؤمن به بقلبه ويجب أن ينطق به بلسانه، ويقصد هنا يعني النطق بالشهادتين، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله موجودة في سور القرآن الكريم، يعني قل هو الله أحد في سورة الناس وفي غيرها من سور القرآن الكريم، أن الله إله واحد سبحانه وتعالى، يعني يعتقد ذلك بقلبه ويتلفظ به بلسانه، أن الله إله واحد، يعني ليس قصد أنه ليس بالضرورة، يعني لا يقصد المؤلف التلفظ باللسان بهذه الصيغة مثلا، أنها ليست صيغة يعني آية أو حديث أو كذا، ولكن يقصد يعني النطق بكلمة الشهادتين، فهذا مما يعني مما يجب، وكذلك أيضا النطق يعني بما في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا من ألفاظ القرآن الكريم في قل هو الله أحد وسورة الناس وفي الفاتحة وغير ذلك مما يفيد هذا المعنى الذي أورده، أن الله إله واحد لا إله غيره. الله سبحانه وتعالى إله واحد، يشمل هذا توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى إله واحد، والإله معناها المعبود، الإله في اللغة المعبود، وعندما نقول إن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الإله، إله على وزن فعال بمعنى مفعول أي مألوه معبود سبحانه وتعالى، واحد في ربوبيته يعني هو وحده الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون، وهو سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته يعني لا نصلي إلا له ولا يعني نذبح إلا له ولا ندعو غيره سبحانه وتعالى، فإفراده عز وجل بالعبادة، وهو واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال لا إله غيره، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله، لا إله غيره يعني لا إله غير الله أي لا إله إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد. قال ولا شبيه له، يعني ليس لله تعالى مثيل، لا شبيه له، والشبيه هنا بمعنى المثيل. قال ولا نظير له، أي ليس لله تعالى من يساويه، فالنظير المساوي، فليس لله سبحانه وتعالى يعني مثيل ولا مساو لله سبحانه وتعالى، ولا ولد له ولا والد له سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يعني منزه عن ذلك، ولا صاحبة له، والصاحبة الزوجة، الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وفي قل هو الله أحد فيها قوله سبحانه لم يلد ولم يولد. قال ولا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر كما في كتاب الله تعالى، هو الأول والآخر، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، يعني هنا من المسائل المتعلقة بأولية الله تعالى وآخريته والجواب يعني عن بعض الإشكالات، يعني طريقة السلف الصالح وأهل الحديث يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو الأول سبحانه وتعالى، والله عز وجل فعال لما يريد وهو الخالق سبحانه وتعالى، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن الخلق والإيجاد في وقت من الأوقات، فالله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ولم يزل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فقالوا يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعني معطلا في وقت لا عن الأسماء ولا عن الصفات. فلم يزل سبحانه وتعالى يخلق، ولم يزل يرزق ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك يعني قالوا إيه يعني يعني جنس المخلوقات، جنس المخلوقات قديم، يعني لم يزل الله سبحانه وتعالى يخلق، لكن المخلوق المعين حادث، يعني ما من مخلوق إلا وله يعني كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى. أي مخلوق لابد أنه كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى، لكن كل مخلوق قبله مخلوق، يعني عندما كان هذا المخلوق عدما ليس معناه أنه لم يكن هناك أي مخلوق، كان هناك مخلوق أوجده الله سبحانه وتعالى. فكل مخلوق يعني كان عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى، لكن كل مخلوق هو مسبوق إيه بمخلوق، اللي هي المسألة يسمونها تسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث في الماضي، يعني كل مخلوق قبله مخلوق، والمخلوق هذا قبله مخلوق، والمخلوق قبله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن إيه معطلا عن الخلق في وقت من الأوقات. هناك يعني قولان آخران، قول المعتزلة يقولون إن الله تعالى يعني كان معطلا عن أسمائه وصفاته، لم يكن له لا اسم ولا صفة، حتى خلق الإيه لما مثلا خلق المخلوقات اتصف يعني تسمى بالخالق، ولما سمع تسمى بالسميع، لكن يعني يزعمون أنه في وقت لم يكن الله تعالى سميعا ولا بصيرا ولكن ولم يخلق ولم يسمع ولم يبصر سبحانه وتعالى. والأشاعرة يقولون يعني إن الأسماء قديمة، يعني لم يزل الله سبحانه وتعالى سميعا وبصيرا وخالقا وقديرا، لكن يعني كان هناك وقت كان سبحانه وتعالى خالقا بدون خلق، يعني الصفة كانت إيه في وقت يعني كان معطلا عن الخلق ثم خلق. لكن طريقة السلف وأهل الحديث كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، فاتهموا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول بكلام الإيه الفلاسفة، وهذا من الظلم والعدوان. الشيخ الإسلام رحمه الله بين طريقة السلف وطريقة أهل الحديث ومذهبهم غير مذهب الفلاسفة. الفلاسفة يعني يزعمون يقولون بقدم الحوادث أو قدم العالم، بمعنى أن هذا العالم المعين لم يكن عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى، يعني يزعمون أنه لم يكن عدما فأوجده الله، لكن يعني وهذا ضلال وانحراف، يعني لأنهم إيه نفوا أن يكون الله تعالى موجدا لهذا العالم، يقول هو العالم نفسه قديم ليس له أول، يعني ولم يكن عدما في وقت من الأوقات، لكن يعني على طريقة السلف وأهل الحديث أن هذا العالم الموجود كان عدما، وكل مخلوق من المخلوقات أنه كان عدما في وقت من الأوقات ثم أوجده الله سبحانه وتعالى. طيب هل هذا يعارض أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء؟ لا، لا يعارض، بدليل تسلسل الحوادث في المستقبل، يعني وطريقة شيخ الإسلام وأهل الحديث يقولون كما أنه في المستقبل الله سبحانه وتعالى هو الآخر ليس بعده شيء، صحيح؟ طيب لكن أهل الجنة مخلدون وأهل النار مخلدون، خلود فلا موت، فإذا الله سبحانه وتعالى يعني بقى أهل الجنة وكتب لهم البقاء والخلود، لكن بقاؤهم مستمد من إبقاء الله تعالى لهم، يعني بقاؤهم مستمد من إبقاء الله تعالى لهم، يعني ليس صفة ذات لهم أنهم يعني أنهم يعني غير قابلين للفناء، لا هم قابلون للفناء، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبقاهم وهم باقون بإبقاء الله سبحانه وتعالى لهم. فخلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار هذا لا ينافي أن الله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فكذلك مسألة إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فكذلك يعني أيضا المخلوق الذي أوجده الله سبحانه وتعالى فهو موجود بإيجاد الله سبحانه وتعالى له، وأنه كان مسبوقا بعدم ثم أوجده الله سبحانه وتعالى. على أي أساس الأشاعرة بيقولوا أن الله كان واخد ما بيخلقش وما بيخلق؟ على أي أساس يعني عرف منين؟ هو يعني طبعا كلام الأشاعرة هم النفى يعني أن يكون يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق في ما يشاء سبحانه وتعالى في الماضي، وأن كل مخلوق قبله مخلوق. فهم يعني يقولون أن مقتضى أولية الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني يزعمون أنه يلزم يعني من أولية الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن هناك مخلوق في وقت، فكان الله سبحانه وتعالى يعني موجودا وخالقا لكن لا مخلوق. سمع كده يعني. لكن كما ذكرنا يعني طريقة إيه؟ أهل الحديث يعني يقولون إنه يعني إذا نتكلم عن مخلوق معين فأي مخلوق معين كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى في وقت، لكن جنس المخلوقات عموما لم يزل الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ولم يكن معطلا عن الخلق والإيجاد في وقت من الأوقات، بل لم سبحانه وتعالى لم يزل يخلق. وهذا لا يعارض أوليته سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الأول الذي لم يسبق بعدم ولا موجد له، لكن أي مخلوق ليس له أولية مطلقة لأنه كان عدما وله موجد أوجده، ووجوده بإيجاد الله سبحانه وتعالى له. فتبقى صفة الله سبحانه وتعالى ثابتة لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. نعم. هناك من قال بأن الله سبحانه وتعالى يعني خلق خلقا آخر قبل الآدميين وأدخلهم الجنة وأدخلهم النار، سبقون بهذا يعني في جنس آخر؟ لا، الجنة والنار يعني خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الجنة لإثابة المؤمنين من الجن والإنس، والنار لعقاب الكافرين من الجن والإنس. فهما مخلوقتان وموجودتان وباقيتان يعني بإبقاء الله سبحانه وتعالى لهم. لكن مثلا الجنة الآن يعني فيها الحور العين وفيها من يعني من شاء الله سبحانه وتعالى إيجاده فيها، وفيها أرواح المؤمنين تتنعم فيها بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. وورد في الأحاديث يعني أنه في الآخرة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها فضل، يبقى فيها فضل يعني زيادة عن مساكن المؤمنين، فينشئ الله سبحانه وتعالى فيها خلقا فيسكنهم إياها برحمته سبحانه وتعالى. الله تعالى يخلق خلقا في الجنة ويسكنهم هذا الفضل الزيادة الذي في الجنة. فحتى بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا ويسكنهم الجنة برحمته. نعم، بدون أي عمل ولا حضر الدنيا أصلا ولا شر. الواحد حظه سبحانه وتعالى. فيقول ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. فكنها الصفة يعني كيفيتها وحقيقتها، يعني لا يبلغها الواصفون، يعني لا يستطيعون أن يعلموا حقيقة الصفة وكيفيتها. فهذا مما استأثر الله تعالى به، لكن نعلم معنى الصفة لكن حقيقتها وكيفيتها فهذا مما استأثر الله تعالى به. فنفهم يعني معنى السمع ومعنى البصر ومعنى الله تعالى سميع وبصير، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، لكن كيف ينزل، كيف يستوي على عرشه، كيف يسمع، كيف يبصر سبحانه، لا نعلم كيفية ذلك، هي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ونؤمن أن سمع الله ليس كسمع المخلوق، ولا بصره كبصر المخلوق، واستواءه ليس كاستواء المخلوق، وأن جميع صفته على ما يليق به سبحانه وتعالى وليس كصفة المخلوق. لكن نفهم معاني الصفة، يعني لأن صفات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن بلسان عربي مبين، فنفهم معنى البصر ومعنى السمع ومعاني هذه الصفات، لكن على المعنى على حقيقتها وكيفيتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. يعني هناك الاشتراك في هناك القدر المشترك في معنى الصفة بين الخالق والمخلوق، هناك قدر مشترك يعني الذي يفهم به أصل معنى الصفة، يعني معنى أصل معنى الرحمة، معنى السمع، معنى البصر، الإنسان يفهم هذه الصفة. فهناك القدر المشترك هو أصل المعنى، لكن حقيقتها وكيفيتها في حق الله سبحانه وتعالى هذا على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس مثل صفة المخلوق. يعني حتى المخلوقات فيما بينها الله سبحانه وتعالى فاضل بينها في الصفات مع كونها جميعا مخلوقة، ف يعني صفة السمع وصفة البصر واليد والقدرة، وكل مخلوق له سمع يليق به، وحتى إن الإنسان يعني من أضعف المخلوقات، يعني سمع الإنسان يوجد من أصناف المخلوقات ما له قوة سمع أضعف حال الإنسان، وقوة إبصار أضعاف حال الإنسان، وغير ذلك من الأمور، والقدرة والقوة. فهناك القدر المشترك يعني الذي نعلم به أصل معنى الصفة، لكن حقيقتها وكيفيتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يشبه صفة المخلوق سبحانه وتعالى. فقال: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. فالتفكر لا يكون يعني في ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، نتفكر في آيات الله الكونية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر في آيات الله الكونية اللي هي المخلوقات والموجودات، فنستدل بها على قدرة الله تعالى وعظمته ووحدانيته، والتفكر في آيات الله الشرعية في آيات القرآن الكريم بتدبر القرآن الكريم، وهو التدبر، التفكر في الآيات الشرعية هو تدبر القرآن الكريم وفهم معانيه، فهذا هو التفكر المشروع. أما التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى يعني بغية معرفة يعني حقيقة صفته وكنه صفته، فهذا لا يستطيعه عقل الإنسان ولا يدركه، ويعني وليس هو مطلوبا. فقال: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني مهما حاول متفكر أن يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى لا يحيط به سبحانه وتعالى. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى يعني كل حاسة من حواس الإنسان قدرة معينة، يعني مثلا السمع له حد معين، الصوت إذا ضعف عن شيء معين لا يستطيع أن يسمعه، إذا زاد عن شيء معين لا يستطيع أن يسمعه، البصر كذلك الشيء إذا قرب جدا أو صغر جدا لا يستطيع أن يراه، إذا بعد جدا لا يستطيع أن يراه، إذا حجز حاجز أو حاجب أو لا يستطيع أن يرى، وهكذا يعني في كل أحوال الإنسان. فكذلك عقل الإنسان أيضا له حد معين، له حد معين لا يستطيع العقل أن يتجاوزه، حتى أيضا له بداية ونهاية، مثل السمع والبصر وبقية الحواس التي أعطاها الله تعالى الإنسان دائما لها بداية ونهاية، يعني تبدأ من شيء معين ما قبله لا يدخل فيها، يعني البصر الشيء لو قرب جدا ألصقه بعينه لا يرى، لو أبعده جدا لا يرى، لو صغر جدا لا يرى، لو يعني في كل له حد في البداية وحد في النهاية. فكذلك العقل أيضا له بدايات اللي هي الأشياء التي لا يستطيع العقل أن يعني يستدل عليها زي الحسيات والبدهيات، يعني عندما تستدل تأتي بقوانين وبراهين ومقدمات وكذا. طيب لو طلب منك تستدل على هذا البرهان نفسه فممكن تستدل على لغاية توصل لحد لا تستطيع، يعني تأتي إلى بدهية يعني لا يمكن إيه الاستدلال عليها، يعني يستدل بها ولكن لا يستدل عليها، لأن من المسلمات التي يعني من أنكرها الذي ينكر البدهيات يدخل في السفسطة وال يعني مثل إنكار البدهيات وإنكار الحسيات التي لا يستطاع البرهنة عليها، يعني كون يعني الشيء المرئي مثلا مثلا هذا الشيء مثلا الجدار لونه أصفر مثلا، فلو جاء شخص أنت شايف الجدار أصفر وجاء شخص وقال لك لا هذا الجدار أحمر مثلا أثبت لي أنه أصفر مثلا أو هذا أخضر مثلا، فهو إثباته أنك تراه أصفر، إذا هو يكذب بهذا وشايفه أمامك يقول لك لا هو أحمر أنت تقول له أصفر لا تستطيع أن تستدل يعني على هذا. فالعقل له يعني بداية تستطيع أن تبدأ منه وله نهاية أيضا يتوقف عندها، له حدود يعني، فمهما حاول الإنسان أن يستعمل عقله في التوصل يعني إلى حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وكيفيتها لا يستطيع عقله أن يصل إلى ذلك، حتى لو حاول مهما فعل هو أصلا هذا شيء خارج عن حدوده، الله تعالى جعل العقل حدا لا يستطيع أن يتجاوزه يعني. فقال ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. هذا التوضيح لما سبق، يعني المتفكرون يعتبرون من الاعتبار بمعنى أصل الاعتبار اللي هو قياس حال على حال يعني، ويأتي بمعنى الاتعاظ يعني أخذ العبرة والعظة. فالمتفكرون يتفكرون في آيات الله سبحانه وتعالى، ومر بنا التفكر في الآيات الكونية والتفكر في الآيات الشرعية، لكن لا يتفكرون في ماهية ذاته سبحانه وتعالى. قال ولا يحيطون بشيء، والماهية هذه إيه؟ يعني مسبوكة أو مصوغة من ما هو، يعني ما هو أصلها إيه؟ ما هو، فيعني إذا أراد أحد أن يعلم ما هو الله سبحانه وتعالى فلا يتفكرون في ماهية الله سبحانه وتعالى. ومر توضيح المقصود أنه النهي عن التفكر في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى وحقيقة ذاته وصفاته، لكن هذا لا يتعارض مع فهمنا لمعاني أسماء الله سبحانه ومعاني صفاته والإيمان بوحدانيته. فهذا الذي أطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه يعني هذا نعلمه ونفهمه، تفكر بمعنى فهم هذه الآيات هذا مأذون فيه. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يطلع أحد على شيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يطلع بعض خلقه عليه، يعني ما أطلع الله تعالى عليه رسله وما أطلع الله تعالى عليه ملائكته من العلم، فما خصهم الله تعالى بعلمه وما جعله الله تعالى علما أطلع الناس عليه وأذن لهم في الاطلاع عليه، فلا أحد يستطيع أن يعلم علما لم يأذن الله سبحانه وتعالى له أن يعلمه، فلا يعلم أحد شيئا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمه. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله إن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، حتى الملائكة لا يعلمون إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. كرسي الله سبحانه وتعالى يعني ورد في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال كرسي الله تعالى موضع القدمين، قال موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، بين يدي العرش كالمرقاة إليه، قال بين يدي العرش كالمرقاة إليه. المرقاة ما يصعد به إلى غيره، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، قال بين يدي العرش كالمرقاة إليه، وهو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، فهو يفيد أن الكرسي أنه غير العرش وأن العرش أوسع من الكرسي. وورد في بعض الأحاديث مثل السماوات في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، يعني نسبة الكرسي إلى العرش كالحلقة في فلاة. ففيه يعني أن العرش أنه أكبر من الكرسي. وجاء في بعض التفاسير المأثورة أيضا عن الحسن البصري وغيره قالوا كرسي الله تعالى هو عرشه، فالكرسي يعني قد يأتي بمعنى العرش في بعض التفاسير، يعني الطريقة التي يعني يسير عليها شيخ الإسلام رحمه الله كثير من الأئمة، يعني عموما في التفاسير المأثورة أنه الأولى الجمع بينها يعني وعدم رد شيء منها. فيعني إذا أردنا أن نسير على هذا فنجمع، نقول يعني أن الكرسي تارة يأتي بمعنى العرش وتارة يأتي بمعنى موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وأنه يكون بين يدي العرش، فأنه في بعض السياقات يعني قد يشمل هذا المعنى وفي بعض السياقات يشمل المعنى الآخر. وكذلك هناك تفسير ثالث يعني لكنه ضعيف الإسناد، يعني أنه الكرسي هو علم الله تعالى، لكن هذا ضعيف. الصحيح أنه إما أنه العرش أو أنه موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. فكرسي الله تعالى وسع السماوات والأرض، يعني يتسع للسماوات ويتسع للأرض، يعني هو أكبر وأوسع. السماوات والأرض يعني هي في الكرسي كحلقة في فلاة. ولا يؤوده يعني لا يثقل عليه سبحانه وتعالى، لا يثقل على الله عز وجل، لا يؤوده يعني لا يكرثه أو لا يثقل لا يثقله حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. نعم سبحانه وتعالى، يعني حفظ السماوات والأرض يسير على الله سبحانه وتعالى. قال العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، فيثني على الله سبحانه وتعالى، يثني على الله سبحانه وتعالى ببعض يعني أسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى العالم بكل شيء، وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وقال عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات في وصف الله سبحانه وتعالى بالعلم، ومن أسمائه تعالى العليم. فهو العالم سبحانه وتعالى المتصف بالعلم عز وجل الخبير. والخبير يعني أخص من العالم، يعني هو العالم بدقائق الأمور وخفاياها، العالم بدقائق الأمور وخفاياها، فهو سبحانه وتعالى الخبير سبحانه وتعالى.